الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ قال البخاري عليه رحمه الله: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا السجاري قال حدثنا يسير قال قلت لشهر بن حنين: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيء؟ قال سمعته يقول: وهو بيديه قبل العراق، يخرج منه أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهل من الغبية. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يسير. لسهل بن حنيف. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعته يقول يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهل من الرقية. أشرف. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا. قال سمعته يقول: أهو قبل العراق سيخرج قوم يقرؤون القرآن فيلقوا استراقيهم يمرقون من الإسلام والقسام من الرب. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قوله قال عمر بن الخطاب يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه في رواية شعيب ويونس فقال بزيادة فاء وقال أذن لي فيه فأضرب عنقه وفي رواية الأوزاعي فالأضرب بزيادة لام وفي حديث عبد الله بن عمرو من طريق مكسم عنه فقال عمر يا رسول الله ألا أقوم عليه فأضرب عنقه. وقد تقدم في المغازي من رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد في هذا الحديث فسأله رجل أظنه خالد بن الوليد قتله. وفي رواية مسلم فقام خالد بن الوليد بالجزم. وقد ذكرت وجه الجمع بينهما في أواخر المغازي وأن كل منهما سأل. ثم رأيت عند مسلم من طريق جرير عن عمارة بن القعقاع بسند فيه فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا. ثم أدبر فقام إليه خالد بن الوليد سيف الله فقال يا رسول الله أضرب عنقه؟ قال لا. فهذا نص في أن كل منهما سأل. وقد استشكل سؤال خالد في ذلك لأن بعث علي إلى اليمن كان عقب بعث خالد بن الوليد إليها، والذهب المقسوم أرسله علي من اليمن كما في صدر حديث ابن أبي نعم. عن أبي سعيد ويجاب بأن علي لما وصل إلى اليمن رجع خالد منها إلى المدينة فأرسل علي من ذهب فحضر خالد قسمته رحمه الله. وأما حديث عبد الله بن عمرو فإنه في قصة قسم وقع بجعرانة من غنائم حنين، والسائل في قتله عمر بن الخطاب جزما. وقد ظهر أن المعترض في الموضعين واحد كما مضى قريبا. قال قوله فإن له أصحابا، هذا ظاهره أنه ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصحابا بالصفة المذكورة، وهذا لا يقتضي ترك قتله مع ما أظهره من مواجهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما واجهه، فيحتمل أن يكون لمصلحة التألف كما فهمه البخاري لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة مع إظهار الإسلام، فلو أذن في قتلهم لكان ذلك تفجيرا عن دخول غيرهم في الإسلام. يعني الجاهل ينظر يقول كيف قتله وهو يعني كثير العبادة متوغل في الإسلام بكثرة. إذا كان هذا صنيع محمد في المتوغلين في الإسلام المتمسكين بالقوة، كيف لو كان الواحد ضعيفا في الإسلام سيقتله من باب أولى؟ يعني هذا المبرر للنفرة عن الإسلام. نعم. قال لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة مع إظهار الإسلام، فلو أذن في قتلهم لكان ذلك تنفيرا عن دخول غيرهم في الإسلام. ويؤيده رواية أفلح ولها شواهد. ووقع في رواية أفلح سيخرج أناس يقولون مثل قولهم. قوله يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، كان في هذه الرواية بالإخراج، وفي رواية شعيب وغيره مع صلاتهم بصيغة الجمع فيه وفي قوله مع صيامهم. وقد تقدم في ثاني أحاديث الباب الذي قبله وزاد في رواية شعيب ويونس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم بمثناه وقاف جمع ترقوه بفتح أوله وسكون الله وضم القاف وفتح الواو وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق. يعني هذا العظم الذي هنا. والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها. وقيل لا يعملون بالقرآن فلا يثابون على قراءته فلا يحصل لهم إلا سرده. وقال النووي المراد أنهم ليس لهم حق إلا مروره على لسانهم لا يصل إلى حلوقهم فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم، لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. قلت وهو مثل قوله فيهم أيضا لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، أي ينطقون بالشهادتين ولا يعرفونها بقلوبهم. ووقع في رواية مسلم يقرؤون القرآن راطبا، قيل المراد الحذق في التلاوة أي يأتون به على أحسن الصوت على أحسن أحواله. وقيل المراد أنهم يواظبون على تلاوته فلا تزال ألسنتهم رطبة به. وقيل هو كناية عن حسن الصوت به حكاه القرطبي. ويرجح الأول ما وقع في رواية أبي الوداخ عن أبي سعيد عند مسدد يقرؤون القرآن كأحسن ما يقرأه الناس. ويؤيد الآخر قوله في رواية مسلم عن أبي بكر عن أبي قوم أشداء أخداء ذلقة ألسنتهم بالقرآن. أخرجه الطبري وزاد في رواية عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون إلى آخره. وأرجحها الثالث. هذا يبين لك أن العبادة على جهل ليست كافية لأن يعرف الإنسان الحق من الباطل. هؤلاء حفظكم الله استباحوا دماء المسلمين وهم عباد، شبيه حالهم كحال ذلك الإسرائيلي الذي سأله القاتل إني قتلت 99 هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به المنة. فجهلهم سبب لإراقة دماء المسلمين واستباحة دماء المسلمين. نعم، ما عندهم فهم للقرآن الكريم ولا علم بمعانيه، ما عندهم علم، يحكمون أهواءهم وكفار. أقف عند هذا، بارك الله فيكم.